يأمل وأن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات لا قوله إلا ملك الله بقلب سليم. لما هو عن ثمرة بن جندب مرفوعا إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسقط الوضوء ثم خرج من باب داره يريد مسجدا فقال حين يقول بسم الله فذكره. ولا قبض أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسحق له أن يقول عند خروجه من منزله متجها إلى المسجد أو إلى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووكيت. ويتلهى الشيطان ويقول الشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكي؟ وهذا حديث أيضا معلول لأنه من رواية ابن جريج أو مات إسحاق السبيعي عن إسحاق مات ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح عن أنس. قد ذكر البخاري وغيره بأن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح، وقد جاء مصرحا به في الطرق قال: أنبئت، ولم يذكر ابن جريج سماعا من إسحاق. عفى الله عنك. قال: ويستحق أيضا أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أكن أشعرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنب ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال ذلك. ولفظ عدم مشروعية هذه في أن المشي إلى المسجد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواية عطية العوفي على ابي سعيد الخدري، وعطيه العوفي سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من حديثه، من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف. عفى الله عنك. قال: وعفى الله عنك. وانما يسحق ان يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. قال رحمه الله: فان سمع الاقامه لم يسع اليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، رواه البخاري ومسلم. قال: واذا اقيمت، هذا حديث عام يشمل كل الصلوات. قد ذهب بعض الائمه الى الذي كان يوم الجمعه وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين جمعة أو غيرها، ولا فرق بين أن تفوته الصلاة أو يفوته بعضها، والعلة في هذا أن مثل هذا يذهب الخشوع ويفقد التركيز، لأنه إذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز. الصلاة بحاجة إلى خشوع، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقة: وثق الرجل إقباله على الصلاة وقلبه فارغ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الثلاثة قال: اختلاف الثالث الشيطان صلاة العبد، إذا كان الالتفات بالبدن اختلاسا فالالتفات بالقلب أعظم، الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم. تسبول لمذهب أبي حنيفة، طبعا الأحناف يرون وجوب ركعتي الفجر، الأحناف يرون وجوب ركعتي الفجر يعني إضافة، فذلك يدخلون المسجد وقد أقيمت الصلاة وما يجلسون يصلون، وهذا غرض كبير، ولو قيد وجوب ركعتين، وأبو حنيفة نفسه لم يقل هذا، إنما قاله بعض المنتسبين لمذهب. وهذا من قلة فقه، لأن أجهل الناس بالأحاديث هم الأحناف، حتى أن إمامهم لا يحفظ سوى 500 حديث فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الصلاة وراء رجلا قام يصلي قال آه الصبح أربعة، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم أيضا. فمثل هذا منكر مخالف للأحاديث الصحيح، ويجب الإنكار على هؤلاء بمخالفة للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، وسواء اعتقدوا وجوب ركعتين أو لم يعتقدوا حكم واضح، مع أن ما هناك دليل على وجوب ركعتين الفجر، ولا فرق بين راتبة الفجر وبين غيرها إلا في الفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا ليس أمر وليس هذا دليل على الوجوب. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فهذا محل خلاف، هل يقطعها أم يتمها خفيفة؟ الصواب أن يتمها خفيفة، لا دليل على القطع إلا في حالة واحدة، إذا خشي أن تفوته ركعة، والحاذق ما تفوته ركعة، يقتصر على أن الواجب ويصلي. والدليل على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وليس ظرف لما مضى، إذ ظرف لما مضى، أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، والنبي قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني لا تنشئ صلاة بعد إقامة الصلاة، وليس معنى الحديث إذا قمت الصلاة فأي صلاة باطلة، هذا ما في دلالة. لا عبد الله قال لأنه لم يقصد نافلته إلا أقل من ركعة، وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينه عنه، وإن كان بقي من نافلته أكثر من ركعة قطعها للحديث السلف. قال وإذا أن المسجد قدم رجله للنافل دخول الإجماع العلماء على أن اليمين يسحب ويبدأ في هذه الأمور الفاضلة. قال ويسحب عند دخول المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الحديث الوارد في التسمية عند دخول المسجد كله ضعيف، والحديث الوارد أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، رواه بعض العلماء وظاهر سائد الصحة عند أبي داود، ولكن الظاهر أيضا أنها معلولة، من جمع طرقها تبين له العلة، وأن المحفوظ هو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند خروج أبواب فضلك، هذا هو المحفوظ. بقي حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اختلف أيضا في صحته، أن الرسول إذا دخل قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطان القديم للشيطان الرجيم، وهذا ظاهر إسناد الصحة. نعم. رضي الله عنه قال ويستحب له لما روى احمد وغيره عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واقع عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وتعفي أمر رحمتي. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وتعفي أمر فضلك. ويسحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه. إذا كان باب داخلية، إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تأخذ حكم المسجد، لأنه يجوز الاعتكاف في هذا الغرفة. أما إذا كان الباب خارجية وليس للغرفة باب داخلي، هذه لا تأخذ حكم المسجد، لأنه لا يجوز الاعتكاف في هذا الغرفة. نعم. عفو الله عنك. قال: وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه، لأنها حينئذ جزء من المسجد. فيسحق أن يصلي تحية المسجد إذا دخلها ما إن كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد، فإنه لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح لها الباب بداخله. إذا فتح لها باب داخل المسجد وكانت تابعة للمسجد داخل السور فلا تأخذ حكم المسجد. إذا كان داخل السور، كل ما كان داخل السور فإنه تابع للمسجد. وذلك لو بني قبر، وضع قبر داخل عرصة المسجد فإنه يسمى مسجدا في قبر واجب الصلاة فيه. ليس المقصود المكان اللي يقيك من حر الشمس والمطر، كل ما كان داخل السور لا حكم المسجد. عفى الله عنك. ولهذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي مع انها متصفه به. نعم، لكن ليست، لم يكن صوره صوره مثلا، لانه لم يكن صوره صوره مثلا مستقله. اما اذا كانت غرفه داخل المسجد داخل صوره المسجد وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني، هذا هل تاخذ حكم المسجد؟ اما لو كان سوره المسجد وبابه يفتح خارج المسجد هذه ما تاخذ حكم المسجد ولو كانت ملصقه بالمسجد، ولكن لا يجوز الاعتكاف في هذا الغرفه ابدا. نعم، ولو كان داخل ما دام بابه ما يفتح كذلك اذا اردت تصلي لا تخرج من المسجد. نعم. عفى الله عنك. قال: وفي مكتبه المسجد وفي حكم مكتبه المسجد كل غرفه او بناء ملصق بالمسجد كغرفة الحاج وغرفة الإمام وغيرهما، فإن كانت مقتطعة منه وداخلة في سوره، وإن كان له سور وفتح لها باب إلى المسجد فيجوز منه، ولها حكم في تحية المسجد وغيرها من الأحكام. وإن كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تدخل في تحية المسجد وغيرها. قال: وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى لإجماع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة، ومن ذلك الخروج من المسجد. قال: ويستحق عند الخروج من المسجد أن يقال ذلك، أي يكون عند الخروج مثل ما قال عند الدخول، كما سبقنا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، بدلا من قوله عند الدخول: وافتح لي أبواب رحمتك. والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق. حديث فاطمة تقدم انه معلوم، انه من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى، فهو معلوم الانقطاع. عفى الله عنك. قال رحمه الله: ما صفة الصلاة؟ قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. بالنسبة للفضائل الأعمال مختلف فيه، لكن إذا كانت ضعف في الصحيح إن شاء الله يعني الضعف.